وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين. وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين. وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين. يا ربي ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين. وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين. يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين. Day,